بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة من أعظم القصص التي حصلت له. فبينما هو نائم في الحطيم في المسجد الحرام، وقيل في الحجر في المسجد الحرام، إذ أتاه آت ملك من الملائكة فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام وأيقظه، قال انطلق. يقول فانطلقت معه فإذا به يشق صدره إلى بطنه، شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي ينظر. يقول وإذا به عنده طست من ذهب، مثل الطست مصنوع من ذهب، فيه ماء زمزم قد ملئ إيمانا وحكمة. يقول فأخرج قلبي، تخيل هذه القصة، فوضعه في الطست وغسله، ثم ملأه إيمانا وحكمة، ثم أرجعه في مكانه، والتأم الجرح مرة أخرى كأن شيئا لم يكن، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، حجمة بهذا الحجم، لون أبيض، اسمه البراق. يقول فرقيته يضع خطوه عند منتهى طرفه، خطوته وين ما يوصل عينه، هذه الخطوة الثانية، هكذا سرعته. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى أين؟ انطلق به في تلك الليلة إلى بيت المقدس. وفي حياته عليه الصلاة والسلام ما زار بيت المقدس، رأى في الطريق ما رأى. فلما وصل إلى بيت المقدس يقول ربطت الدابة في الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ربط الدابة، ثم دخلت إلى بيت المقدس وصليت فيه ركعتين. وفي رواية أن الأنبياء جمعوا له فصلى بهم إماما. ثم جاءني جبريل عليه السلام فقرب إلي خمرا ولبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل أصبت الفطرة. يقول ثم رجعت مرة أخرى. في بعض الروايات أن نفس القصة حصل فيها المعراج وصعد إلى السماء السابعة، ثم رجع إلى مكانه وأكمل نومته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وفي الصباح جلست معتزلا مهموما، ماذا سأقول للناس؟ إذا صرحتهم بالخبر سيكذبوني، هذه بلد يسافر إليها الراكب شهرا ويعود منها شهرا، يعني شهرين، شلون أقول لهم أن بليلة واحدة أنا ذهبت ورجعت؟ يقول فمر عليه أبو جهل فقال ما لك يا محمد؟ قال أسري بي. قال ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس ثم رجعت. قال وأنت بيننا؟ قال نعم. قال إن جمعت الناس تخبرهم بهذا؟ قال نعم. أبو جهل الحين وجدها فرصة، سيجمع كل الناس علشان يكذبون محمد عليه الصلاة والسلام، لأن شيء ما يدخل العقل. فجمع الناس، يا معشر قريش، يا بني كعب، أخذ يناديهم، فتجمع الناس فقال يا محمد أخبرني بما أخبر الناس بما أخبرتني به. قال أيها الناس قد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس ثم رجعت، فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه ومكذب لرسول الله، حتى أن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا على عقابهم بعد هذه الحادثة. فأنزل الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أرادوا أن يكذبوا رسول الله فقالوا له يا محمد انعت لنا بيت المقدس، وما يدرون ما راح، صف لنا بيت المقدس. يقول عليه الصلاة والسلام فأخذت أنعت وإن بعضه ليلتبس علي، يعني اللي قاعد أتذكره قاعد أقوله. يقول فإذا به يرفع كأنني أراه، الله جعل بيت المقدس كأن النبي يراه وهو يصفه لهم. يقول فأخذت أصفه بأجزائه حتى قال بعض من زاره أما النعت فهو المسجد الأقصى، مثل ما يتكلم هو المسجد. فزاد الشك عند بعض الناس قد يكون صادقا، فذهبوا إلى أبي بكر. ما سمع بالخبر أبو بكر، قالوا سمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ هو ما يدري بالخبر. قال يقول أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ثم عاد مباشرة. قال إن كان قد قال فقد صدق. ماذا تقول يا أبا بكر؟ قال أصدقه بخبر السماء، أفلو صدقه بهذا؟ من تلك اللحظة سمي أبو بكر بالصديق، وأنزل الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.